بقرة بني إسرائيل. في عهد سيدنا موسى عليه السلام كان رجل من بني إسرائيل عقيمة لا ينجب، وكان هذا الرجل كثير المال، ورغم ذلك كان شديد البخل مع الآخرين، وكان له أبناء أخ فقراء، فكانوا يحقدون عليه لبخله الشديد معهم رغم غناه. فقام واحد من أبناء أخيه وقتل عمه في ظلام الليل، ثم حمل جثة عمه وألقاها على الطريق دون أن يراه أحد. ومع شروق الشمس وجد الناس جثة العم البخيل ملقاة على الطريق، فنظروا إليها في حزن، وكان ابن أخيه القاتل من بين الناس الملتفين حول الجثة، وقد أخذ يصرخ ويبكي كذبا على عمه. احتار الناس وأخذوا يبحثون عن القاتل، ولكنهم لم يتوصلوا إليه، فقرروا الذهاب إلى نبي الله موسى عليه السلام وأخبروه بالقصة. فأوحى الله إلى سيدنا موسى بأن يأمرهم هم بذبح بقرة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأخذ شيء من أعضائها وضرب الميت بها، وسيخبرهم بقاتله. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ دهش الناس وظنوا أن سيدنا موسى يهزأ بهم. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي إن الاستهزاء من عمل الجاهلين. وبعد أن أيقنوا وتأكدوا من جدية المسألة، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أجابهم موسى عليه السلام، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، أي أنها بقرة وسط، ليست بكبيرة ولا صغيرة. فأخذوا يجادلونه بدلا من ذبح أول بقرة تصادفهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. أجابهم موسى عليه السلام، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي أن لونها أصفر يسر الناظرين. لقد زاد جدالهم وتعنتهم، ولم يعرفوا أن السؤال فيما لا يفيد ولا يغني من الحق شيئا لا خير فيه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لم يكتفي بنو إسرائيل بهذا، بل أصروا على جدالهم وتعنتهم، وضيقوا دائرة اختيار البقرة على أنفسهم، وعادوا وقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، طالبين بذلك مزيدا من التوضيح. وكانت حجتهم في قولهم: إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. أجابهم موسى، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي ليست من النوع المذلل لحرث الأرض وسقياها، مسلمة من العيوب كلها، لا شية فيها أي لا لون فيها من غيرها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. عندئذ قالوا الآن جئت بالحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا. فتقديم مشيئة الله قبل كل عمل يراد القيام به نتيجته النجاح. بعد هذا الجدال الطويل بدأ الناس من بني إسرائيل يبحثون عن هذه البقرة التي تتميز بهذه الصفات، وبعد طول بحث وجدوا تلك البقرة عند شاب صالح أراد الله أن يعوض هذا الشاب على بره بأبيه. فبر الوالدين نتيجته رضا الله، وبرضا الله تكون السعادة للبار في الدنيا والآخرة. فالعطاء من الله ليس بعده عطاء، لذلك غطى بنو إسرائيل جلد بقرة هذا الشاب ذهبا ثمنا لها، وبعد ذلك قاموا بذبحها. وأمسك سيدنا موسى بجزء من البقرة وضرب به القتيل فنهض من موته وأشار إلى القاتل دون أن يتحدث، ثم مات ثانية. وشاهد بنو إسرائيل معجزة إحياء الموتى أمام أعينهم. أمر الله آدم عليه السلام بالهبوط إلى الأرض لإعمارها بالحرث والزراعة، فعاش آدم وحواء عليهما السلام يزرعان ويأكلان في هناء وسرور. ثم حملت حواء ومرت الشهور ووضعت ما في بطنها، وكان توأمين ذكرا وأنثى. كان الذكر هو قابيل وكانت أخته جميلة وبريئة. ومرت الشهور وحملت حواء مرة أخرى ثم وضعت توأمين كالمرة السابقة، فكان الذكر هو هابيل ولم تكن أخته بنفس جمال توأم قابيل. وكبر الأبناء وبدأ قابيل العمل في الفلاحة، وبدأ هابيل في العمل بالمرعى، وكبرت الفتاتان وزاد جمالهما وزاد حب قابيل وهابيل لهما. كان هابيل يميل إلى أخته توأم قابيل التي كانت أكثر جمالا من أختها، وكان يريد الزواج منها، كما كانت هي أيضا تميل إلى هابيل. ولكن قابيل لم يسترح لهذا الوضع، فكانت تأخذه الغيرة على أخته التي كان يريدها لنفسه، ولكنها كانت ترفضه. وهنا بدأ إبليس يوسوس لقابيل كما وسوس من قبل لأبيه آدم، وأوهمه أن هابيل يكرهه، واشتدت العداوة بينه وبين أخيه. ففكر آدم كثيرا في هذه المشكلة ووجد لها حلا، فطلب من هابيل أن يقدم قربانا، وكذلك طلب من أخيه قابيل. ومن يتقبل قربانه عند الله يفوز بهذه الأخت الجميلة. أحضر قابيل بعض المزروعات ووضعها على حافة الطريق، وقام هابيل بذبح بعض الشياه وقدمها قربانا. وفي صباح اليوم الثاني وجد قابيل خضرواته التي قدمها قد أصابها الجفاف وذبلت، فغضب. بينما لم يجد هابيل شيئا من الشياه التي أكلتها الطيور والسباع ففرح. ثار قابيل بعدما عرف أنه لن يفوز بأخته الجميلة، ووسوس له الشيطان بالتخلص من أخيه هابيل ليفوز بمن يحب. وصرح قابيل لأخيه بأنه يريد قتله، فقال له هابيل: وأنا لن أمد يدي إليك لأقتلك. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولما رآه قد صمم على قتله قال له: إن فعلتها ستكون من أصحاب النار. اتجه قابيل إلى أخيه ولم يفلته إلا جثة هامدة، ثم وقف بجوار جثة أخيه يبكي من الندم على فعلته، واحتار في أمر جثة أخيه ماذا يصنع معها. وبينما هو ينظر حائرا في كل اتجاه رأى غرابا يحمل غرابا ميتا ويحفر رمال الصحراء ليدفن الغراب الميت، فبكى وحاول أن يقلد الغراب، فحفر حفرة ودفن جثة أخيه ثم ردم عليها التراب، فكان قبر هابيل هو أول قبر على وجه الأرض. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين بعد المناظرة التي فاز بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وانهزم النمرود الكافر خلى سيدنا إبراهيم بنفسه وسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذلك أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى فسأله رب العزة أولم تؤمن؟ إن الله تعالى يعلم أن إبراهيم عليه السلام مؤمن تمام الإيمان ولكنه يسأل عن الكيفية التي لا يمكن أن يتم شرحها بكلام إنما بعملية واقعية وعندها قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه بلى ولكن ليطمئن قلبي أمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير وهم الحمامة والديك والطاووس والغراب وأمره أن يذبحهن وينتف ريشهن ويقطعهن قطعا صغيرة ويخلط لحومهن بريشهن ثم يضع على رأس كل جبل جزءا منهن ثم يمسك رؤوس الطير بيديه ويسمي الله تعالى ويدعوهن بدعاء علمه الله إياه ثم ينتظر قليلا ليرى ما سوف يحدث وبينما كان إبراهيم عليه السلام واقفا متفكرا في خلق الله سبحانه إذا بالطيور تأتي إليه واحدة بعد الأخرى فأخذهن وذبحهن وقطعهن وخلط لحومهن بريشهن كما أمره الله ثم وضع على رأس كل جبل جزءا من لحوم الطير المخلوطة ببعضها وبينما إبراهيم ينظر إلى رؤوس الجبال التي وضع عليها بنفسه أجزاء لحوم الطير وريشها إذا بالريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم وكل جزء يصل إلى الجزء الذي يخصه حتى قام كل طائر على حدة وأتينه سعيا ووقفنا بين يديه دون رؤوس ثم أخذ كل طائر رأسه من بين يدي إبراهيم فإذا قدم له إبراهيم رأسا غير رأسه امتنع أن يأخذها وإذا قدم له رأسه التصقت به مع بقية جسده بقدرة الله عز وجل وقوته وعظمته عندها خر إبراهيم ساجدا لله عز وجل قائلا في خشوع وخجل أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم